فإن طلقها فلا تحل له من بعد ومتعوهن. قسم لا يعذر أحد بجهله به لأنه واجب عيني، فهذا يجب على كل مسلم أن يعلمه. قسم تعلمه العرب من لغتها كالإل والسارب والرغام والشواء والدسر، هذه كلمات العربي يعرفها من لغته لأن الإل القرابة والعهد، والسارب المنفلت، والحرض مقاربة الهلاك، والرغام التراب، والدسر المسامير، والشواء الأطراف، هذه كلمات يعرفها العربي من لغته. وقسم تعلمه العلماء كعبد الله بن عباس لما اختبر عمر الصحابة على فهمه حين قال لهم ما تقولون في إذا جاء نصر الله، لأن بعض الصحابة وجد في نفسه من جلوس ابن عباس بينهم وأبناؤهم أكبر منه، قال هذا أبناؤنا أكبر منه كيف تجلسهم معنا. جمعهم يوم وقال لهم ما تقولون في إذا جاء نصر الله، قال بعضهم إذا جاء نصر الله نشكر الله، وسكت بعضهم. قالوا أتفهم منها ما قالوا؟ قال ابن عباس لا. قال ما الذي تفهم منها؟ قال هو أجل رسول الله عني لنفسه، إذا جاء نصر الله وفتحت البلدان فاعلم أنك قمت بما أتيت به، واعلم أنك منتقل للرفيق الأعلى فاستغفر، فاستغفر لربك وسبح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، واعلم أنك أديت المهمة وأنك منتقل للرفيق الأعلى. قال هو أجل رسول الله. فقال عمر أنا لا أعرف منها إلا ما كما قال ابن عباس. إذن وقسم تعلمه العرب من لغتها وقسم لا يعلمه إلا الله وهو المتشابه. فمن العلماء من قال الحروف المقطعة من المتشابه، ولذلك تجد بعض التفاسير يقول ألف لام ميم الله أعلم بمراده بها. القول الثاني أنها ليست من المتشابه، واختلفوا إلى أكثر من 30 قولا كما ذكر ذلك الوالد في أول سورة هود ووضحه. و قد ذكر إمام المفسرين ابن جرير الطبري في أول سورة البقرة 10 أقوال في الحروف المقطعة، وقال كلها صحيحة، ولكن بالتأمل أقوى شيء في الحروف المقطعة أنها جاءت للتحدي والإعجاز، وأنها لا يقصد منها كلمات مركبة، لأن القرآن نزل بلسان عربي، وإنما جاءت للإيماء إلى ما يتكون منه القرآن. هذا أقوى الأقوال، ومما يزيده قوة استقراء القرآن. يعني أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى مرتبة عالية، وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب وجاءكم بكتاب بلغتكم، فإن كنتم مكذبين به فهو مكون من حروفكم ألف لام راء، هذه حروفكم وهو بلغتكم فأتوا بمثله. لذلك كل ما جاءت هذه الحروف في الغالب ينوه بعدها بالقرآن. ولذلك هنا قال ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك هذه الحروف وهذه الكلمات هي المكون منها يعني آيات الكتاب الحكيم. وقال ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك، وقال ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم راء كتاب، ألف لام ميم صاد كتاب، قاف والقرآن، صاد والقرآن، فكل ما جاءت هذه الحروف ينوه بعدها بالقرآن، وهذا الاستقراء يعني بأن كل ما جاءت هذه الحروف ينوه بالقرآن، فكأن ربنا يقول لهم أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة، والذي جاء به نبي لكم هو من جنس كلامكم وبلغتكم وبأسلوبكم ومكون من الحروف التي تتكلمون بها، فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله، فإن عجزتم ولم تستطيعوا فصدقوا بنبيي واعلموا أني المعبود بحق وأني هو الذي أوجدت هذا الكون وأرسلت هذا الرسول، فامتثلوا أوامري واجتنبوا نواهي، فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار، تحدي سافر. هذا أقوى الأقوال في الحروف المقطعة. القول الذي بعده هو أنهم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فجاءت هذه الحروف على غير عادتهم ليسمعوا فتأتيهم القوارع، جاءت حروف وأسلوب لا يعهدونه، ألف لام ميم، طيب ذلك الكتاب لا ريب فيه، صاد ماذا والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، فجاءت هذه الكلمات لتشدهم ولتجعلهم يستمعون من غير إرادتهم، لأنها جاءت على غير ما ألفوه، فإذا سمعوا جاءت القوارع وجاءهم الضرب والأسواط، ولذلك هذا الكتاب يعني كتاب معجز، يعني ربنا وهو أصدق القائلين قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض معضدا ونصيرا، قالوا لأن الله تعالى علمه محيط بكل شيء والبشر علمهم عاجز عن كل شيء، فالله تعالى اختار لهذا الكتاب أحسن الحروف في أحسن الكلمات في أحسن المعاني في أحسن النظم، فجمع شيء لا يستطيعه البشر، الحروف مختارة والكلمات مختارة والتراكيب مختارة والمعاني والنظم مختارة، فوصل إلى مرتبة من الحسن والجمال لا يعهدها كلام البشر، ولذلك يقولون جمع بين السلاسة والفخامة وبين العذوبة والجزالة، وهذا لا يعهد في كلام البشر أن يكون كلاما سلسا وفخما وأن يكون عذبا وجزلا، فهو يجمع بين ما يراه الناس شبه المتناقض، ولذلك هذه معجزة خالدة إلى قيام الساعة، فحري بنا أن نقدر الأمر بقدره وأن نعطي للقرآن حقه بالقراءة والفهم والتدبر والمراجعة والتأمل جعله دستورا لمشاكلنا، لأنه هو دستور، القرآن دستور، وأنحكم بينهم بما أنزل الله إن الحكم إلا لله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون ما فعلوا لكن أرادوا، كيف يريدون التحكم لغير الله ومع ذلك يزعمون أنهم آمنوا، فهو دستور بيننا محفوظ كل ما نحتاج إليه مبين فيه، أي قضية نحتاجها نفتح هذا المصحف ونجدها، إما بالنص أو بالفحواء أو بالإيماء أو بالإشارة أو بأي نوع من أنواع البيان، كل قضية نحتاج إليها مبينة هنا. إذن يقول جل وعلا ألف لام راء، هذه الحروف المقطعة هي كتاب، تلك الإشارة إليها بالبعيد. آيات الكتاب الحكيم، آيات. إذن الحروف المقطعة هي المتكون منها القرآن، وهو من لغتكم وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى أعلى مرتبة، فإن عجزتم عنه فبادروا بالتوبة وادخلوا في الإسلام. تلك آيات، تلك إشارة للبعيد. آيات جمع آية، الكتاب التحقيق أنه القرآن، ليس التوراة والإنجيل هنا. الحكيم المحكم، ما فيه خلل، ما فيه غموض، حلال واضح، حرام واضح، آدابه، أخلاقه، تشريعاته محكم من عند الله. ولذلك لا ترى فيه من تفاوت، ولا ترى فيه من تناقض، ولا ترى فيه شيء يضرب بعض. أي كلام غير القرآن إذا تأملت فيه تجد فيه التناقض والتضاد. القرآن كله يصدق بعض، كتابا متشابها، مثاني متشابه في دعوته للخير ونهيه عن الشر، متشابه في توحيده لله وفي دعوته للخلق إلى الخير وإلى ما ينفعهم ونهيهم عما يضرهم. الكتاب قلنا أنه التحقيق القرآن الحكيم المحكم في أسلوبه وفي تشريعه وفي ما جاء به. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، همزة إنكار. أكان للناس عجبا واستغرابا وتكذيبا بأن أوحينا إلى رجل منهم وقلنا له أن أنذر الناس، خوف الناس إن لم يتوبوا ويطيعوا الله ويتركوا المعاصي والكفر والشرك. وقد أرسلنا رسلا من قبله كما قال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر، أو من أهل القرى. لذلك الرسول لا بد أن يكون رجلا، ما ترسل امرأة. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، ولا يرسل الرسول من البادية، لا بد أن يكون من أهل القرى، لأن الأعراب إيش عندهم؟ جفا. والرسول يصطفى، ولكن الله يصطفي يمن، فالرسالة منا. والنساء خلقنا ضعيفات، هكذا لما خلق الله المرأة خلقها ضعيفة. والله يخلق، قال وليس الذكر كالأنثى، قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام، أو من ينشأ في الحلية. في كل بلد النساء يوضع لهم الحلي. طيب ليش ما يوضع الحلي للرجال؟ لأن الذكورة كمال قوة والأنوثة ضعف. لذلك المرأة لما خلقها الله خلقها فيها ضعف، لذلك لا تسافر إلا مع ذي محرم، ولم يوجب عليها مهر ولا نفقة، ولا سكن يجب على الرجل، هي أخذ منها قليل وعوضت كثير. لذلك لما كانت المرأة تنتظر الزيادة والرجل ينتظر النقص، كثر الرجل على المرأة، لأن المرأة دائما تنتظر الزيادة والرجل دائما ينتظر النقص. المرأة تنتظر زوج يعطيها مهر، تنتظر ولد تأتيها نفقة، تأتيها إعاشة، يأتيها ذهب، يأتيها كسوة، هي تنتظر زيادة. الرجل ينتظر النقص، يأتي ولد، تأتي زوجة، يأتي ضيوف، يتزوج ولد جديد، يأتي بيت. فالرجل ينتظر النقص والمرأة تنتظر الزيادة، لذلك نقص من ينتظر الزيادة وكثر من ينتظر النقص. إذن هذا عدل، لأن المرأة لا يجب عليها مهر ولا نفقة ولا إعاشة، يجب عليها تجلس في البيت وتطيع الرجل في نفسها وبعدين تلد. كل سنة تأتي بولد، أحسن شيء تأتي به المرأة، كل سنة تأتينا بولد رجل يكون قائدا أو امرأة صالحة قانتة. فالصالحات قانتات حافظات الغيب، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، ما في مثل المرأة الصالحة. فالصالحات قانتات حافظات الغيب، ولا في شيء أهم للمجتمع من مصنع يكثر الأمة، يكثر العلماء الأتقياء النجباء، ما في مثل المرأة. من يستطيع أن ينجب لنا الرجال والنساء؟ إذن ينبغي أن نشغل المرأة فيما تصلح له، ونشغل الرجل فيما يصلح له، يبقى المجتمع متماسك قوي. أما نروح نقول للمرأة لا خرجي من البيت، طيب الرجل لا يستطيع أن ينجب، ولا يستطيع أن يرضع، ما عنده ثدي، ولا يستطيع أن يحمل، ما عنده رحم، فنضيع البلد ونضيع الإنتاج. وإذا أردنا أن نسوي بين المرأة والرجل نجعل بطن على الرجل وبطن على المرأة، وهذا يستحيل. إذا نسوي بينهم بأن نشغل المرأة فيما تحسن والرجل فيما يحسن. ذلك لا يوجد شيء أنفع من تكثير الأمة. تزوجوا إيش الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. الآن أقوى شيء أن يكون المجتمع كثير. الآن ما هي أقوى اقتصاد دولة؟ ما هي الآن؟ الصين. ليش؟ لأنه إذا كثر هذا يشتغل وهذا يشتغل وهذا يفكر وهذا يفكر، يبقى والله هو الرزاق، وما من دابة في الأرض إلا الله هو الرازق. إذا كثر الناس الله يرزقهم يكثر الخير، لأن الله هو اللي يرزق ما هو الناس. لذلك اللي يقول هذا كثر وجاهل، الله يرزق كل من على وجه الأرض، خلاص ما ضمن لأحد الجنة، ولكن ضمن لكل نفس منفوسة ما دامت حية الله يرزقها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن حري بنا أن ننتبه. مريم قالت إني وضعتها أنثى، ما هي اللي أم مريم، والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. تحسرت لأنه ما هو رجل يشتغل للمسجد. ولذلك الرجل لو يسافر مع 100 امرأة وأردنا منه شيء وهو لا يريد، هل يصلنا لما يريدنا؟ ما يمكن نساء الدنيا لو اجتمعنا على رجل يريدنا منه شيء وهو لا يريد أن يصلنا إليه. لكن أضعف رجل قد يوصل ما يريد من المرأة ولو كانت قوية، وحتى قد يعني تعلق فيها النطفة وهي كاره. ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبلي. كانت العرب تقول إذا يعني جاء الزوج لزوجته من غير ما تريد وقدر الله نطفة تكون قوية لأنها خلقت من عراك، ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبلي. إذن نحن لا ينبغي أن نتبع يعني الناس الذين ضيعوا مجتمعاتهم. ينبغي أن نجعل المرأة فيما خلقها الله له. ولذلك الله قال للرجال قوامون، وقال وللرجال عليهن درجة. هذا كلام من؟ كلام الله. لذلك تجد في الغرب كل شيء جيد إلا البيوت، لأنهم غيروا يعني سنن الكون فأصبحت بيوتهم في حال من الفوضى والفساد لا يعلمه إلا الله. أما القطار والمكتب والطائرة والشوارع ممتاز، لكن البيوت عندهم فاسدة لأنهم غيروا سنن الكون ولم يجعلوا الإدارة في مكانها. إذن أكان للناس عجبا واستغرابا بأن أوحينا إلى رجل منهم وقلنا له أنذر الناس، خوف الناس الذين لا يؤمنون. ولذلك كثرت الآيات في هذا، قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. ولما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أمور كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا. الآية التي قبل هذا إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. إيش الآية الأخرى؟ لا لا، يعني أرسلنا الرسل، كل الرسل الذي أرسلناهم بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، ولو فرضنا أننا جعلناه ملكا لقالوا هذا لا نفهم منه، لجعلناه رجلا وقالوا لا ندري هل هو ملك أو إنسان، وللبسنا عليهم ما يلبس. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، ولو خلطنا عليهم ما يخلطون. إذن هو لأن الملكوتية نوع آخر والإنسانية نوع آخر، فلا فالتفاهم بينهم لا يمكن. لا بد أن يكون الرسول من جنس القوم ليفهمهم. ولذلك إذا أراد الملك أن يأتي للرسول يكون في حالة زي الغيبوبة حتى يمكن أن يأخذ منه، فيكون يسمع له أطيطك ويكون يتفصد منه العرق في اليوم الشاتي لصعوبة نزول الوحي عليه، فيفصم عني وقد وعاه كصرصلة الجرس قوي جدا. فإذا لا غرابة في أن يرسل الله عبدا له يبين للناس ما نزل إليهم. ثم قال وبشر الذين آمنوا. وبشر الذين آمنوا معطوفة أن أوحينا. أكان للناس عجبا بأن أوحينا إلى رجل منهم وقلنا لهم خوف الناس وأنذرهم إن لم يتوبوا وبشر الذين آمنوا. وهذا الذي قلنا إن القرآن دائما مبشر ونذير، بشير ونذير، تخويف وترغيب، فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة والذين كسبوا السيئات جزاء سيء. هذا القرآن كله يعني فريق في الجنة، وكل واحد يكون في المكان الذي يريد. أعطي له عينين ولسانا وشفتين وهدية نجدين، هذه طريق الخير وهذه طريق الشر، وأعطيك للفهم والعقل وحيث تضع نفسك. إذن لا غرابة في إرسال الرجال من الناس، فإن كل الرسل منهم، عاد وهود الذي أرسل إلى هود أرسل إلى قومه، ولوط وشعيب وموسى وعيسى وهارون، كل هؤلاء ويوسف ويعقوب، كل هؤلاء أرسلوا إلى قومهم وهم بشر. أن لهم قدم صدق عند ربهم. أنذر الناس، خوف الناس إذا لم يتوبوا، وبشر الذين آمنوا. أن لهم، بأن لهم قدم صدق، لهم أجر ومكانة ومنزلة وعزة وكرامة، وإن اختلفوا في المقصود بقدم الصدق، لكن هذا المقصود خلاف تنوع. وبشر الذين آمنوا، أخبرهم خبرا تتغير به بشرتهم، بأن لهم عند الله تعالى أجرا، بيوتا وزوجات وعزة ومكانة ولطف وكرامة. فلان له قدم صدق، أي له سابقة خير، له عمل في الخير راسخ، يعني له أعمال جليلة سجدت له وعرف بها، قدم صدق. أيوة، القدم هو الشيء المتقدم أو ما يقدم الإنسان به، والصدق ضد الكذب. أن لهم يعني عملا طيبا صدقوا به ينالون به المرتبة والمكانة الجيدة والرفعة والعزة في الأوقات الذي تكون فيها هذه المنزلة عظيمة ومفيدة، في الوقت الذي يظهر فيه التمايز بين الخلق. أن لهم قدم صدق عند ربهم، أن لهم الحظوة والمكانة والكرامة عند ربهم يوم القيامة، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين أو إن هذا لسحر مبين، كلهم قراءة سبعية. إن ما أو إن توكيد، إن هذا الذي جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم لسحر، وهو هذا القرآن وهذه الحجج والبراهين، لأنها تأخذ العقول وتجعل الإنسان الذي كان معنا يتركنا ويترك أهله ويتغير. أو إن هذا الذي جاءنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم ساحر، ويترتب على كونه ساحر ما جاء به سحر، ويترتب على كون ما جاء به سحر هو ساحر، لأن هذا يترتب على بعض. إذن هذه الآية أولها الذين آمنوا لهم الكرامة، والذين كفروا لهم الإهانة. الذين آمنوا لهم الجنة، الذين كفروا لهم جهنم. الذين آمنوا لهم العزة، الذين كفروا لهم الذلة. الذين آمنوا لهم السعادة، الذين كفروا لهم الشقاوة، وهكذا. وأنت عبر ويتكرر هذا حتى كل واحد ينظر بصفاء ويقلع عن المعاصي وعن الضلال. أي إن هذا الذي جاءكم به لسحر مبين، أو إن هذا الذي جاءكم ساحر بين واضح السحر. وهم يعلمون من قرارة أنفسهم أنه صلى الله عليه وسلم ليس بساحر، ويعلمون أن ما جاء به كلام راق، وأنه جاء بأسلوب لا يعهد عن أساليبهم، وأنه نقلة. لذلك تعاطي القرآن وأسلوب القرآن نقلة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن أجمل ما كانت تتعاطى العرب هو الشعر، وأجمل الشعر المعلقات، وهي تدور في بوتقة واحدة، أربع معاني: الأطلال، الديار، المنازل، الأحبة، المواعيد الفائتة التي انتهى وقتها، والأثافي والرمم وآثار البيوت، كلها تدور حول هذا، من قصيدة امرئ القيس إلى قصيدة عبيد بن الأبرص: آذنت لبينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء، أو ودع هريرة إن الركب مرتحل. بعدين: وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ ثم قال: غراء فرعاء مصقول عوارضها. وقال امرؤ القيس قائدهم إلى النار عياذا بالله تعالى: قفاء، هو وزميله: نبكي من ذكرى حبيب ومنزل. بين هذه المواضع سخط اللواء بين الدخول، بسخط اللواء بين الدخول وفحوملي، تعال نبكي لذكر أحبة منازلهم كذا وكذا. هذا كلام تافه، كلها تذكر، كلها متشابهة. هذا عمرو بن كلثوم ماذا يقول؟ أول قصيدة: الهاء بنو تغلبين عن كل مكرمة، ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمورة. كلام في غاية التفاهة، وكله يدور حول هذا. هذا القرآن لما جاء أول شيء نزل فيه: الحمد لله رب العالمين، الثناء بالجميل للمعبود بحق مربي هذا الكون، الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المسلمين برحمة خاصة. إذن هذه نقلة، يعني نفس هذا الكتاب جاء بشيء نقلة، نفس التعاطي يختلف. هذا الذي كان يستحسنونه أشياء في غاية التفاهة، والذي جاء به هذا القرآن نقلة. لذلك هذا الدين لا يمكن أن يقاوم. فهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وكل ما كان يستحسنه جاء بشيء يخالفه تماما. ألف: الحمد لله رب العالمين، الثناء بالجميل للمعبود بحق الذي ربى هذا الكون الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المسلمين برحمة خاصة. فهذه نقلة. فلذلك ديننا دين عجيب مبني على أسس ورواسخ وقواعد قوية، لكن لا بد أن نفهمه، لا بد أن نعطيه الوقت لنفهمه ونعلمه وندعو الناس إليه وننقذ البشرية به، لأن هذا الكتاب للإنقاذ. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، نور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، نورا واضحا تنجلي به الشبه وتنجلي به الضلالات وينجلي به الظلام ويسطع به الحق ويستفيد منه كل منصف وكل صادق، فتبقى البشرية في سعادة لا يعلمها إلا الله، وتبتعد عن العصيان والضلال والظلام والكفر والعصيان. ثم قال جل وعلا: إن ربكم الله، إن توكيد ربكم خالقكم وموجدكم ومدبر شؤونكم، الله المعبود بحق الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. ما أبلغ هذا الكلام وما أنفعه لمن تأمله. إن ربكم الله لا اللات ولا العزى ولا الشهوة، ربكم الله هو خالقكم ومدبر أموركم ومغذيكم، الله المعبود بحق الذي خلق السماوات والأرض. قلنا إن كل ما جاء في القرآن طلب ترك معاصي أو قيام بعبادة أو تشريع تحليل أو تحريم، لا بد أن يدلل على أن الله تعالى قادر، هذا لا ينخري في القرآن. كل ما جاء حلال أو حرام أو وعد أو وعيد لا بد أن يدلل على ذلك بقدرة الله، ومن أكبر دلالة على القدرة الخلق، ومن أكبر الأجرام السماوات والأرض. إذن الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يكرم المطيع وأن يعاقب المجرم، قادر على أن يجعل المطيع في أعلى العليين وفي الكافر المنافق في الدرك الأسفل من النار. والنتيجة بادروا بالتوبة والإقلاع عن المعاصي واجتهدوا في الطاعات قبل أن يفوت الأوان، هذا النتيجة. النتيجة والثمرة أن كل واحد ينجو بنفسه قبل أن يفوت عليه الأوان، النجاة النجاة. فهذه أدلة وبراهين ساطعة ينبغي لكل واحد منا أن يعتبر بها. الرب يقال للسيد والمدبر والمالك، ومن الرب الذي يوضع في العكة لإصلاح السمن رببها، إذا وضع فيها مادة تعمل من العسل أو من الحبوب فتوضع، أو من غيرها من التمر توضع في ماعون السمن، فيكون رائحة السمن وطعمه زكية، يسمى الرب، أي يربيه ويصلحه، ومنه التربية لأنه يربي. فالله تعالى يربي الخلق، يعني خلق ضعيف فيكلأه ويربيه ويحفظه حتى يكبر ويكون كبيرا، ويغذيه ويدفع عنه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. كل واحد منا عنده حرس وهو لا يدري عنه، حرس إذا نام، هذه الأنف المفتوحة، هذه الأذن المفتوحة، لو ما في حرس تدخل فيها الحشرات، لكن الله حارسها، تدخل فيها الخنافس، تدخل فيها الصراصير، لكن الله حارسها حاميها يدفع عنك. حرس على كل واحد منا حرس. هذه الكرش لو ما هي محروسة أي شيء يشقها ينزل ما فيها، لكن الله حارسك حتى ينتهي أجلك. إذن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض هو الذي رباكم، وهو الذي غذاكم، وهو الذي كلأكم، وهو الذي حفظكم، وهو المعبود بحق. في 6 أيام خلق الأرض في 2 يوم، وبعدين خلق السماء، ثم دحى الأرض وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وجعل فيها الماء العذب وجعل فيها الفجاج وطرق. لو لم يجعل فيها طرق ما نقدر نمشي، كل البلاد بينها سبل طرق. لو كانت كلها سلاسل جبال ما نستطيع نمشي. لو كان ما فيه ماء نموت عطش. إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. باركة جعل فيها البركة، ترمي حبة تأتيك بنخلة وتأتيك بالرطب وبالبلح. لو لم يبارك فيها كل ما زرعت لا ينبت. جعل فيها البركة وجعل في هذه الأمور. إذن هذا الذي يستحق العبادة، من هذه صفاته هو الذي يعبد. أما العاجز الذي لا يملك نفعا ولا ضر لنفسه فكيف نعطيه حقوق الله؟ هذا الجهل والضلال. ثم استوى على العرش. استوى ربنا على عرشه استواء لائقا بجلاله وكماله. نستعمل فيه 3 أسس، وقد ذكر الله في القرآن الاستواء في 7 مواضع ولم يقل في موضع واحد استولى. وقال الله لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، فلم يقل لهم نبيهم استواء بمعنى استولى، بل هدد في سورة الفرقان الذي قال ثم استوى على العرش الرحمن. هذه سورة إيش؟ الفرقان. قال ثم استوى على العرش الرحمن إيش؟ فسأل به خبيرا، لا تقول استولى، هذا تهديد مبطن. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ولذلك لا شك ولا ريب أن الذين يؤولون صفات الله أنهم مخطئون، لأن الله تعالى قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وقال تعالى ثم استوى على العرش الرحمن، ولم يقل لهم نبيهم اعلموا أنكم إن لم تصرفوا هذه الصفات عن ظاهرها ضللت. فقد قالت أم سلمة وقال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بكيف بدعة. فهذه الصفات نتخذ فيها 3 أسس طريق سلامة محققة. أول شيء نصدق الله فيما قال، لأن الله يقول ومن أصدق من الله قيلا، ويقول قوله الحق، ولا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله، أنتم أعلموا أم الله. الثاني تنزيه الله عن مشابهة خلقه، لأنه قال ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا. الثالث قطع فكرك وطمعك عن أن تدرك كنها وكيفية اتصاف الله تعالى بصفاته، لأنه قال لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه. إذن التصديق والتنزيه وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. والصفات كلها من باب واحد. أما الذين فرقوا بين صفات الذات وصفات المعاني فأثبتوا صفات المعاني ونفوا صفات الذات، وقالوا نحن لا نعرف استواء إلا كاستواء المخلوق، إذن نقول استولاء، ولكن نقول هذا الاستيلاء منزه، نقول لهم أبي الله عليكم أيهما أولى بالتنزيل؟ الاستواء الذي نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم الحرف منه بعشر حسنات، أو الاستيلاء الذي أتيتم أنتم به من أنفسكم؟ وكل مخلوق غلب مخلوق يستولي عليه، يقول هذا الاستيلاء منزه. نقول أترك الاستواء وقل منزه. ولذلك هؤلاء الذين يؤولون نحن لو نتدرج معهم تبقى آخر صفة عندنا وهي صفة الوجود، آخر صفة تبقى الوجود. الله موجود فإن قالوا لا كفروا، العبد موجود فإن قالوا لا كذبوا. يقول لك هذا واجب الوجود وهذا جائز الوجود. نقول صفات واجب الوجود واجبة الوجود، وصفات جائز الوجود جائزة الوجود، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. لذلك خذ كلمة رأس وأضفها إلى الوادي وإلى الجبل وإلى الإنسان وإلى المال، وهي مخلوقة تمايزت بإضافتها، ما بالك بما يضاف إلى الخالق وبما يضاف إلى المخلوق. ولذلك العرب الأقحاح ما كانت عندهم مشكلة إذا نسب شيء للخالق تعاظم، وعرفوا أن الخالق لا يشبه المخلوق، وإذا نسب شيء إلى المخلوق تحاقر وعلموا أن المخلوق لا يشبه الخالق. لكن لما ترجمت كتب اليونان واستعمل العقل في شيء لا ينفع فيه العقل جاءتنا المشكلة. أول واجب على المكلف إعماله للنظر أو التفكر. أول واجب على المكلف شهادة لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وبعدين اختلف الأشياخ في التعلق واسطة بين الوجود والعدم. إيش واسطة بين الوجود والعدم؟ وتدخل في متاهة. لذلك لما ترجمت كتب اليونان واستعمل العقل في مكان لا يصلح له إلا النص وقعت الأمة في مشاكل كبيرة. ولذلك الصفات كلها من باب واحد، الله هو الخالق وصفات صفات الخالق، والعبد مخلوق وصفات صفات المخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. ولذلك فيه اشتراك في اللفظ، لكن هذا كامل وهذا ناقص. وكان وراءهم ملك وقال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، لكن هذا ملك على شبر، وهذا ملك الملوك، ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، إن الحكم إلا لله. ولذلك هذا إذا كان يوم القيامة كل واحد نفسي نفسي نفسي، ما في أحد يقدر يقول. فلذلك هذا الأمر ينبغي أن ننصف، وأن ما قاله الله نقوله، وما نفهنا فيه وما سكت عنه الوحي نسكت. إذن الذي أثبته الله نثبته، والذي نفاهنا فيه والذي سكت عنه الوحي نسكت ولا نتكلم فيه. هذه طريق سلامة محققة. وقد أخطأ كثير من العلماء في هذا الجانب نظرا لاستعمال العقول في وقت في محل لا يصلح فيه إلا النص. ولذلك كون أن الإنسان عالم لا يمنع من الخطأ، وكون أن الإنسان جاهل لا يمنع من الإصابة في جزئية. فيكون هذا العالم عالم وعنده جزئيات خطأ، وهذا الإنسان غير متعلم وجاهل وعنده جزئيات صح. إذن لا تقولوا فلان عالم، العالم لا يمنع من الخطأ، ولا تقولوا فلان جاهل، الجاهل قد إيش قد يصيب. فكون أن الإنسان جاهل لا يمنع من يصيب في جزئية. ولذلك الحق يقبل ممن قاله والباطل يرفض ممن قاله. الحق يقبل والباطل يرد، وعندنا ميزان، ميزان، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. ولذلك القرآن حمال ذو وجوه، لكن السنة تبين. ونبينا قال له ربه لتبين للناس، وقال اليوم أكملت لكم دينكم، فهو صلوات الله وسلامه عليه بين. فأي قضية في حلال أو حرام أو في عبادة مبينة. لذلك سأل الجارية من أنا؟ أنت رسول الله. أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا نزول لائق بجلاله وكماله، لا تزال النار تقول هل من مزيد، حتى يضع الرب فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطي قطي. هذه الصفة لائقة بجلال الله وكماله، نصدق الله وننزهه ولا نعرف الكيفية. الكيف غير معقول، الكيف مجهول، لأن الله تعالى لا يقاس بخلقه. ما تسقط من ورقة، غابات الصنوبر، الغابات الاستوائية، الصحاري، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده، وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاما وجعلنا الحصى رجالا وضربناه في بعضه آلاف المرات وجلسوا يكتبون بلايين السنين، لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله. هذا الله، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا كن. قال للذين صادوا يوم السبت كونوا قردة، قال للصخرة انفرجي عن ناقة، قال للنار كوني بردا، النار كوني بردا. قال العلماء لو لم يقل سلاما لتجمد إبراهيم بالبر. قال للصخرة اخرجي الناقة، فتحركت الصخرة وخرجت الناقة. بالله عليكم، من هذه صفاته يعصى؟ من هذه صفاته تنتهك نواهيه وتعطل أوامره؟ الإنسان غريب، إنه كان ظلوما جهولا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الإنسان غريب. ولذلك الحقيقة فرصة أن نتوب، فرصة أن نتعلم، فرصة أن نعمل، فرصة أن ما نريد من ربنا نسأله له ويعطينا إياه، فهو قادر وكريم ولا يضيع أجر من أحسن عمل. قادر وكريم ومطلع ولا يضيع أجر من أحسن عملا، فلنحسن، فلنحسن وننصر ديننا ولننصر يعني شريعتنا. فإن الله تعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فحري بنا أن نبذل في هذا الدين، نبذل كل واحد منا يبذل ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يدبر الأمر، مستوى على عرشه يدبر الأمر، يرفع هذا ينزل هذا، يحيي هذا يميت هذا، يغني هذا يفقر هذا. قالت عائشة كانت خولة تسار النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الكلمات لا أسمعها وبعض الكلمات أسمعها، والله مستوى على عرشه فوق سبع سماوات. قال لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، عندي صبية إن تركتهم له ضاعوا وإن بقوا معي جاعوا. قال لا ما أملك لك شيء، فأنزل التكفير عن الظهار. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن المنجاه في الصدق، المنجاه في الاستقامة، المنجاه في الاجتهاد في تنفيذ الأوامر، الاجتهاد في اجتناب النواهي، الاجتهاد في التأدب بآداب هذا الدين. وما أراده العبد الله يعطيه، فإنه قادر وعليم ولا يضيع أجر من أحسن عمله. هو قادر وعليم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. فينبغي أن نجتهد يدبر الأمر كل الأمر من تدبيره. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء بيدك الخير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت، النطفة تخرج منها الرجل، والبيضة تخرج منها الدجاجة، والكافر تخرج منه المسلم، والمسلم تخرج منه الكافر. سواء قلنا الحي حياة معنوية أو حسية، والميت ميتة حسية أو معنوية. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ولذلك من السنة أن نقول اللهم شفع فينا نبينا، اللهم شفعه فينا، ولا يطلب الشفاعة بدون إذن، ولا يطلب الشفاعة إلا بما يملك. يقول اللهم شفع فينا نبينا، أو يقول اللهم بمحبتي لنبيك أو بإيماني لنبيك، لأن العبد يطلب ربه بما يملك. ولذلك اختلف العلماء في حديث عثمان بن حنيف لما جاءه الرجل الأعمى وقال له يا محمد اشفع لي في أن يرد الله لي بصري، قال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت، قال له ادعو الله، قال له اذهب إلى الميضة وتوضأ وقول يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي، اللهم شفعه في. فهنا اختلف العلماء، فبعضهم قال علمه الدعاء ليكون سنة، وبعضهم قال لا علمه الدعاء ليدعو به، واستدلوا على ذلك بقوله إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. ومما زادوا به ذلك وضوحا ذهاب عمر إلى العباس عام الرمادة وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا، وهذا عم نبيك ادعو يا عباس، وهذا في صحيح البخاري. إذن اللهم شفعه فيه، أقبل دعاءه فيه، وفي بعض الرواية الضعيفة وشفعني فيه. إذن اللهم إني أتوسل إليك أي بدعاء نبيك، لأنه قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. ونحن ينبغي أن يكون عندنا منهج ما ثبت نقل به، وما لم يثبت لا نقل به، وإن تنازع العلماء في شيء فنرده إلى الله والرسول. نعم. وإذن يقول جل وعلا هنا ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. إذا نقول اللهم شفعه فينا، اللهم بمحبتي لنبيك وبإيماني به أعطني وأعطني. هذا هو الذي ينبغي أن يقال، لأن هذا محل إجماع ولا خلاف فيه. نعم. ذلكم الذي هذه صفاته هو المعبود بحق، ربكم وخالقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ألا تنظرون إلى القدرة؟ ألا تنظرون إلى ما ذكرت لكم من الأمور التي لا يملكها إلا الله ولا يستطيعها إلا الله، فتتذكرون وتعلمون أن محمدا رسول وأن الله هو المعبود بحق، فتتبعوا فتنجو من النار وتدخلوا الجنة، وهذه هي النتيجة. هذا هو ثقل الجملة. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إليه مرجعكم جميعا، هذه هي النقطة المهمة. إليه، إلى الله مرجعكم، رجوعكم جميعا، المسلم والكافر والمتقي والفاجر. وبعدين كل يجازى بما عمل، وهذه صفاتي وهذه قدرتي، فكل يعلم أين يريد. وقد وعدت المتقي بالجنة ووعدت المكذب والكافر بالنار. إذن هذا هو ثقل الجملة، وهو البيان، وهو الذي النتيجة في هذا. إليه مرجعكم أي رجوعكم ومبعثكم يوم القيامة جميعا، لا يبقى أحد. وعد الله، وعدكم الله بذلك وعدا حق، إنه جل وعلا يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط بالعدل، لا يظلم الناس شيئا، يعطي كل واحد حقه. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم، شراب حار وعذاب موجع بما كانوا يكفرون. إذن هذه الآيات لا تترك لأحد عذرا، فقد بين قدرته وبين شمول علمه وبين أن عنده الجنة وبين أن عنده النار، وقال إن الجميع راجع له، فمن سلك طريق الخير نجا ومن سلك طريق الشر هلك. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، إليه مرجعكم رجوعكم جميعا. ليجزي، ترجعون إليه ليجزي، يكافئ الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالعدل بإعطائهم حقهم، لا ينقصون شيئا. والذين كفروا يجزيهم بشراب من حميم، حار حار حار، إذا مر على الرأس تنقشع الجلد، وإذا شربه تتقطع الأمعاء وتنزل بسبب كفرهم. لا عذر لنا بعد هذا البيان. إذن نحن الآن في الدنيا والحمد لله، ولا زلنا في محل تدارك. المشكلة الحقيقية أهل القبور، لأنهم شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل. أما نحن والحمد لله الآن لا زلنا في الدنيا، الحسنة بعشر أمثالها، ومن تاب تاب الله عليه، ومن تاب وعمل بدل الله له سيئاته حسنات. إذن فلنتب إلى الله ولنعمل بطاعة الله ولنبادر قبل أن يفوت الأوان. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. أرحم الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد، وأن تحفظ بلاد المسلمين عامة، وأن توحد صفوف المسلمين وتقوي شوكتهم، وأن ترد عنهم كيد أعدائهم، وأن ترحم ضعفنا وتتجاوز عن سيئاتنا، وأن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن تنفس كروبنا وكروب المسلمين، وأن تقضي عنا وعن المسلمين الدين، وأن تجعلنا جميعا من المتقين، إنك خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم صوم 15 من شعبان وماذا قيل فيه؟ الذي أعرف أنه لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا بعد رمضان أكثر من شعبان، كان يصوم شعبان كله، هذا في الصحيح في البخاري، أي يصوم أغلبه، وما صام شهرا تاما إلا رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر من صومه في شعبان. قالوا لأنه كان ينشغل فيريد أن يصوم كثير من شعبان ليسدد الأيام التي لم يصمها من الشهور الأخرى، فيكثر الصوم في شعبان. ولا أعلم في شعبان صوم أيام محددة إلا أيام البيض أو الخميس والأثنين، هذا في كل شهر يصام 3 أيام، الأفضل أن تكون اليوم 13 والـ14 والـ15، ويوم وصوم يوم الاثنين والخميس، أما أن فيه أيام في شعبان تصام والنصف من شعبان هذا لا أعلم فيه شيئا يصح، كما أنه لم يصح شيء في صوم رجب. نعم، لكن كان يكثر الصوم في شعبان حتى يأتي رمضان وقد صام، لأنه إذا عمل عملا يجعله صلى الله عليه وسلم ديمة، وكان عنده الضيوف والسرايا والغزوات فتشغله، فإذا جاء شعبان يكثر الصوم حتى لا يأتي رمضان إلا وهو صام من كل شهر 3 أيام، والله أعلم. نعم، هل أول سورة طه هو اسم للنبي صلى الله عليه وسلم أم الذي يظهر أنها حروف مقطعة؟ هذا أقوى. نعم، وإن قال بعض العلماء بخلاف بغير ذلك. ما حكم الشرع في تعدد القيام بالعمرة في أيام متتالية مع العلم أني أقوم بذلك لأني من دولة أخرى ولا أستطيع أن أسافر إلى مكة في فترات متقاربة؟ أكثر من الطواف، من في مكة يكثر من الطواف، من كان داخل مكة يكثر من الطواف، لأن السعي لا تطوع فيه، والطواف مثل الصلاة إلا أنه بحفيه الكلام، فبدل من أنك تروح للتنعيم أو تروح لعرفة أكثر من الطواف، وكل 7 أشواط صلي ركعتين وأكثر من الطواف، بدل من أنك تمشي وتأتي كم طواف تأتي به. ولا يعهد في واقع المسلمين أن الإنسان يأتي لمكة ويروح ويطوف ويأتي بعمر، هذا لا يعهد من فعل السلف. الصحابة اعتمروا مع حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، يقال إن عددهم 110,000. اعتمرت عائشة أو 1 و2. طيب هذا من الصحابة ومحبتهم للخير، لماذا لا يعتمرون؟ فكأنهم وجدوا أن من في مكة يشتغل بالطواف، لكن لا نقول لا يجوز، لكن نقول اشتغل بالطواف، الطواف ما دمت في مكة اشتغل بالطواف. ذلك طهير بيتية، ليش؟ للطائفين، طائف طوف. والطواف لم يثبت فيه إلا بين الركنين اليمانيين، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دعاء الشوط الأول والشوط هذا ما أنزل الله به من سلطان. لكن قال بعض الطيبين هؤلاء العوام الذين لا يعرفون نعمل لهم أدعية، لكن مشكلة إذا كان يظن هذا دعاء يكون بدعة، هذا ما ورد. ولكن أنت إذا طفت تحتاج شيء قل يا رب ارحمني، يا رب نجني من النار، ما تريد اسأله لله، ما تخاف منه اسأل ربك يحميك منه. أما نجعل أدعية ونقول دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث، هذا مشكلة، هذا من أين لنا هذا؟ وما ثبت إلا بين الركنين، ربنا أتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب، أما الثاني لم يثبت. إذن أنت لا تأخذ كتاب وتنظر فيه وتكون هذا ما هو الدين، الدين تدعو بما شئت، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن إذا أخذت كتاب وأردت أن تدعو وقلت هذا جائز، الأمر سهل، لكن يكون دعاء الشوط الأول يجعل هذا السنة، هذا ما هو السنة، ما ورد هذا. ولذلك الدين بالاتباع، وقف على الصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا أفضل الدعاء دعاء عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء، هذا دعاء عبادة. ذلك قال العلماء إذا وقف العبد متجرد من اللباس وقال هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأنا ضعيف وفقير ومحتاج وجئتك، ماذا يعني تغنيني وترحمني وتعزني وتدفع عني؟ هذا مقتضى الفعل، لذلك هذا أقوى الدعاء، أفضل الدعاء دعاء عرفة. فلذلك يا أحبتي نتعود على الاتباع. أي واحد يقول لك شيء قل دي جيب لي دليل، عندك دليل حياك الله، ما عندك دليل لا تلزمني. الدين الكتاب والسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم. العلم قال الله قال رسوله، اليوم أكملت لكم دينكم لتبين للناس ما نزل إليهم، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فإذا لم يوجد النص كلام العلماء والأتقياء والراسخون أحب إلينا من كلامنا وأفضل، لأنهم أورع وأفهم، واختياراتهم نقدمها على اختياراتنا. فإذا جاء نهر الله بطل نهر معه. دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطر. قال لهم ابن عباس أتريدون أن تنزل عليكم صاعقة نقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر؟ ولذلك لا بد أن يكون هوى المسلم تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نحن عبيد لله، فما قال الله نقوله، وما قاله رسوله نقوله، وما نفهنا فيه ونحن عبيد. أما نقول لا ونستحسن ونفعل، لا، الدين من الله. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أو لا بالمسح من ظاهره. هل القروض من البنوك الإسلامية عن طريق المرابحة من الأمور الجائزة بالإجماع أم إنها مسألة خلافية؟ نريد توضيح ذلك وتأصيل المسألة. قريش قالوا إنما البيع مثل الربا. ماذا قال الله؟ قال الله أحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع مباح والربا حرام، وفيه مسائل إذا جاءت في البيع يكون حرام. أكبر مشكلة في المرابحة أو بيع اللي هي المضاربة إذا كانت موجودة، إذا ضمن البنك أو رأس المال يفسد البيع، لأن البيوع قائمة على إيش؟ على الغرض. فأنت إذا قلت لواحد خذ مليون وتاجر فيه ولك نصف ربحه لكن تضمن لرأس المال، فسدت الصفقة. إذا قلت لشخص اقرضني 100 وأعطيك 120 فسدت الصفقة. صرف بالزيادة لا يجوز. إذا فيه بيع حلال وفيه بيوع تسمى ربا وتسمى نجش وتسمى غرر وجهالة. ولذلك كل ما كان البيع فيه غرر وجهالة لا يجوز. الآن تأتي لمحطة وتأخذ منها بنزين، يروح يعطيك منديل أو يعطيك شنطة. طيب هذا المنديل ما هو هدية، لو كان هدية يعطيك ما اشتريت منه، كيف تجعله هدية؟ ما هو هدية. بيع أين ثمنه من البنزين؟ كيف تصنفه؟ تأتي لمحطة تشتري منها شيء يروح يعطيك شنطة أو يعطيك قلم أو يعطيك مناديل. طيب هذه الهدية هي هدية؟ لو كانت هدية يعطيها لمن لم يشتري منه، إذا هي جزء من ثمن إيش؟ من ثمن البنزين، وهو جزء مجهول إيش قدره. فهذه مشكلة. ولذلك هذه الأحكام فيها جوان قضاء، الأشياء لها معان. هذا السهم الذي تبيع أين قدره؟ هل هو ذهب؟ هل هو حديد؟ هل هو فضة؟ طيب كيف الطريقة؟ أمور الحقيقة ينبغي أن تكون الفتوى فيها من مجامع، لأنها أمور تعم بها البلوى وكبيرة، ولا ينبغي أن يفتوا فيها الأفراد، وإنما ينبغي أن تكون فيها مجامع تنظر للمصالح والمفاسد وتقدر الأمور بقدرها وتعمل. ولذلك كثير من البنوك الآن وجدت أن المسلمين يحبون الإسلام، فقالوا نعملش نعملش بنوك إسلامية وأغنية إسلامية كمان يعملوا صاروا. أيوة يقول لك في أغنية إسلامية وفي، لأن المشكلة أن البنك أصلا مبني على الغرر والجهل، لأن البنوك هذه الطرق ما هي طرق إسلامية، فهو الشجرة إذا زرعتها وهي عوجة وشاخت هل يمكن أن تقيمها؟ لذلك أصل البنوك هي ما هي معمولة عاملينها ناس غير مسلمين، فلذلك لم يراعوا فيها جانب الغرر وجانب الجهالة وجانب تحريم الربا والسلف بالزيادة، لذلك هذه الأمور مشكلة. فلذلك الذي يحل هذا الجانب أن يكون كل بنك عنده مستودعات، تلزم البنوك بمستودعات أو بمحلات لإيش؟ للبضائع اللي في البلد، كل بنك يكون عنده ما في البلد بضائع، إما يفتحها أو يقفلها، ويكون إذا جاءهم الزبون إذا أراد بضاعة يذهب للمستودعات، وإذا أراد نقد يذهب للبنك، فإن أخذ نقد رد البضاعة للمستودعات، وإن أخذ مستودعات رد النقد للبنك، ونزيل عنا كل المشاكل. بس هذا يتطلب طبعا بعض الموظفين وبعض السيارات وبعض المخازن، وهذا يقلل ربحش البنك. وكثير من البنوك أهم شيء عندها الجانب الربحي، وما فيه ربح أكثر من أن المسلم لا يتعامل بالربا. أخطر معصية بعد الكفر هي الربا. قال العلماء أغلب المعاصي عليها حدود إلا الربا، ما جعل الله عليه حدود. وأقل أنواع الربا كمن يأتي أمه علنا، يأتي أمه يعمل فاحشة مع أمه أمام الناس، وقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، قال يمحق الله، ذروا ما بقي من الربا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. تجمع الآيات تساوي دمار. لذلك ينبغي لكل مسلم أن يقلع، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، وما كان الله من انتهى فله ما سلف. كل واحد يتوب ويفتح صفحة جديدة، والله يغنيه ويجعله في المال القليل البركة وفي العمر البركة، ويترك الربا، لأن الربا مثل من يشرب السم. الذي يتعامل بالربا مثل من يشرب السم أو يحقن دمه السم، فالذي يتعامل بالربا مآله إلى الدمار، لأن الله يقول يمحق ويقول ذروا ويقول فأذنوا بحرب ويقول ومن أصدق من الله قيلا. قوله الحق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. هذا غاية الخطورة، فلنتق الله ولنبتعد عن التعامل بالربا. أحل الله البيع وحرم الربا. هذه الدنيا فتنة. ألف لام ميم حسب الناس. إبراهيم ولده لما صار يمشي معه وصار يبني معه الكعبة قال له خذه والبحه، البحه وهو وحيد. قال الله إن هذا لهو البلاء المبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. الدنيا ابتلاءات، فيقول الواحد هذا أنا إذا لم نعمل هذا تخرب البضاعة. اتق الله يا أخي واعمل بضوء الأسباب في شرع الله، الله يغنيك ويقويك وينصرك ويرزقك السعادة ويبارك لك في عمرك وولدك ومالك. أيوة الربا خطير خطير. والمشكلة أنه أنواع عجيبة، غرر وجهالة ونجش. واحد يأتي ويروح يبيع شيء لا يملكه. لا تبع ما لا تملك. إذا اشتريت البضاعة في السوق لا تبيعها حتى تحوزها، هكذا الدين، لأنها قد تكون مغشوشة، فإذا لم تحوزها وتنظرها قد تضيع عليك. والإسلام ينظر إلى مصالح الناس، فلذلك قال أحل الله البيع وحرم الربا. ما في شيء أكثر غرارة من المضاربة ولا خطورة، لكن أباحها الإسلام. لكن الخطورة عليش على الجهتين، تعطي مالك لواحد تقول له اشتغل فيه، إن ربحت فلك نصفه أو ثلثه، وإن لم تربح تربح لا شيء عليك، يمكن مالك كله يضيع، هو يمكن وقته كله يضيع ولا يربح شيء، يمكن تربح أنت ويربح هو، يمكن تخسر أنت ويخسر هو. لكن البيع لابد، ولذلك قال اتركوا الناس على غفلاتهم، نهى أن يبيع حاضر اللباد وأن تتلقى الركبان، قال لا يبيع حاضر اللباد ولا تتلقى الركبان حتى يأتوا للسوق وينتفع أهل السوق، فإذا باع الحاضر للبادي لم يبقى للحاضر فائدة. وقال الناس تترك على غفلاتهم والربح جائز. ولما قالوا سعر لنا قال لهم ليس ذلك لي، إن الله هو الباسط القابض، وأن نريد أن نرتحل من الدنيا ولا يطالبني أحد بمظلمة. السوق إن كثرت البضاعة نزل وإن قلت ارتفع، ولذلك لا يوجد شيء أنفع من السوق من ترك السوق لواقع السوق. زادت البضاعة نزلت، قلت ارتفعت حسب الطلب والعرض. أما إذا جاء الجشع لا، هذا لا ينتهي، وكل ما زاد الجشع كل ما زاد الإنسان جوع. ولذلك ينبغي للتاجر أن يكون طيب النفس ويساعد الناس. الربح جائز، لكن ما يستغل حاجة الناس ولا يستغل هلع الناس ويربح ربح طيب وتكون نفسه طيبة، ولا يغش الناس ولا يحتكر في وقت الحاجة، لأن إذا كانت الناس فيها حاجة لا يجوز الاحتكار. لكن إذا كانت البضاعة كثيرة وانت اشتريت بضاعة حتى تقل وتبيعها هذا يجوز. نرجو الله لنا ولكم التوفيق، بعدين نجيب على هذا.